حديث صاد نطسي عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس بجد روج غيري فقام النبي صلى الله عليه وسلم بغنبر خدي صلى الله عليه وسلم رابوبا فقرأ سورة طويلة سورة كدريج السرن بجخون ثم ركع فأطال بجد هنجة شو ركوع ركوع أخو جدريجك خان دناوي تمت سورة البقرة بو هندريجك ثم رفع رأسه بشتهن جسرخ بلنك ثم استفتح بسورة أخرى بشتهن جدست بسورة كدلك ثم ركع حين قضاها بشتهن جتشو ركوعه وقته اشركو أخو وقته اشركعات أخو خلاص وسجد وشو سجد ثم فعل ذلك في الثانية بشتهن جت ركعات دوجده في غنبري وكر صلى الله عليه وسلم ثم قال وبشتهن جقول إنهما آيتان من آيات الله يعني هنديك روجو هيفن وقت غير البنى الدنيا شانش نشانة خد تعال هروصة باري بغير نجد نشان سر هندك وخديك يلك مظنه هاي خديه أفن هردو جسما أفن هردو برا أفن هردو كتلة بريفت بتن وتزفرين نا أبخو نواتك فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتهكر وتشتكي وصبي وديت روج غيري أن هيف غيري هن بيجي بك حتى يفرج عنكم حتى خد تعالى أبين خشيه أبيتان قوية أبيتان قوية إشتر وراتك لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته بوتت فيجه خدا هر تشتكي وعدا من بهاد بتدان من ديت بجابت خد حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حتى من دي كتب لمن من ذيا آس إشيكي إشبحشتي دست خب جهيمي وبيني حين رأيتموني وقت وأسديتم جعلت أتقدم أزبو رخي بشيتشون هاش برهندي أزبو بشيتشون أو هدف الدلي من دابو من ذيا دست خو دريجي إشيك إشيت فقية بحشتي بك ولقد رأيت جهنم ومن جهنم جديد يحطم بعضها بعضا هندك الجهنم هندك وديت فلخون حين رأيتموني تأخرت وقت وأزديت أسبشبشكي هاتي ورأيت فيها ومن تنوف جهنم داديت عمرو بن لحي أفضل مها اتقوتني عمرو كور لحي عمرو كور لحي كيبو وهو الذي سيب السوائي أبا أو كذبو أو ول حيواناتي كري فايدة جنائة ديتن بصنام بين هيلان قد هندك حشترت خاص بون دابجتن اف حشترتها جنابتن كسك كفايدة جيب بينتن كسك لسيار جنابتن هر تشتاكي وان بفتن بيكن قد دا آليهت ما بحسي صنامش مرازي ببن بجا پیغمبر بيش صلى الله عليه وسلم من افمرو بها الجهنم دادي